الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في سورة الأنفال باب وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. حدثنا الحسن بن عبد العزيز، حدثنا عبد الله بن يحيى، حدثنا حيوة عن بكر بن عمر عن بكير عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا جاءه فقال: يا أبا عبد الرحمن، ألا تسمع ما ذكر الله في كتابه من طائفتان من المؤمنين اقتتلوا إلى آخر الآية، فما يمنعك أن لا تقاتل كما ذكر الله في كتابه؟ فقال: يا ابن أخي، أعير بهذه الآية. قال: يا ابن أخي، أعير بهذه الآية ولا أقاتل أحب إلي من أن أعير بهذه الآية التي يقول الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا إلى آخرها. قال: فإن الله يقول: وقاتلهم حتى لا تكون فتنة. قال ابن عمر: قد فعلنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ كان الإسلام قليلا، فكان الرجل يفتن في دينه، إما يقتلوه وإما يوثقوه حتى كثر الإسلام فلم تكن فتنة. فلما رأى أنه لا يوافقه فيما يريد قال: فما قولك في علي وعثمان؟ قال ابن عمر: ما قولي في علي وعثمان؟ أما عثمان فكان الله قد عفى عنه فكرهتم أن تعفوا عنه، وأما علي فابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وختنه وأشار بيده: وهذه ابنته أو بنته حيث ترونه. الحمد لله رب العالمين، وصلى وسلم على عبد الله ورسوله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. هذا الأثر لابن عمر الذي رواه الإمام البخاري رحمه الله عند قول الله تبارك وتعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، ويكون الدين كله لله، فإنتهوا فإن الله بما يعملون بصير. هذا أثر ابن عمر أن رجلا أتاه، وكان هذا يعني في وقت لما قامت الفتنة بين الصحابة وحدثت حرب الجمل وحرب صفين، وكان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ممن اعتزل الفتنة، لم يقاتل مع أحد، هو مجموعة من الصحابة منهم محمد بن مسلم الأنصاري وحذيفة بن اليمان وغيرهم اعتزلوا الفتنة ولم يقاتلوا مع أحد من الصحابة في كل يعني مع أحد من الفريقين، لا مع علي ولا مع معاوية رضي الله تعالى عنهم جميعا. فجاء هذا الرجل وقال له يعني الله تبارك وتعالى قال: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. فقال له: لأن أعير بهذه الآية تعيرني بها خير من أن طائفتان، نعم، خير من أن أعير بقول الله تبارك وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. وقال له يعني لما ذكر له الآية قال له: قاتلنا حتى يعني لم تكن فتنة، والآن تريدون أن يعني تقاتلوا لتكون فتنة. قال له: كان في يعني كنا في مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان المسلمون قلة، وكان الشخص يفتن في دينه، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، يعني أنه فسر هذا يعني حتى لا تكون فتنة، حتى لا يكون مؤمن مستضعف فيستضعفه الكفار ويفتنوه عن دينه. فأمر الله تبارك وتعالى بأن نقاتل حماية للمؤمنين المستضعفين، قاتل الكفار الذين يفتنون أهل الإسلام. الشاهد أن ابن عمر قال له: قاتلنا حتى لا تكون فتنة، وحتى لم تكن فتنة، وأنتم تريدون أن تقاتلوا لتكون فتنة، لأن هذا القتال الآن القائم قتل قتال فتنة. وكان كما يعني ذكرنا يريد يعني اعتزل القتال كله ولم يقاتل رضي الله تعالى عنه وعن أبيه. وطبعا الموقف كان هذا هو الموقف الصحيح، لكن قيل بعد ذلك أنه ندم على أنه لم ينصر علي بن أبي طالب رضي الله تعالى، وعلى أن نصر علي بن أبي طالب كان يعني أمرا واجبا لأنه كان الأقرب إلى الحق، والشواهد والأدلة من حديث النبي أن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه كان أقرب طائفتين المقتتلين إلى الحق، ولكن على كل حال قد كان هذا موقفه في اعتزاله القتال وبقائه هو ومجموعة من الصحابة، سعد بن أبي وقاص، محمد بن مسلم الأنصاري، حذيفة بن اليمان، كلهم لم يقاتلوا ولم يدخلوا في المعارك التي حصلت بين المسلمين. نعم. صح كان الاعتزال. صح كان اعتزال فيه. نعم. لا أبو موسى كان في جيش عالي. أبو موسى الأشعري كان في جيش عالي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، ولكنه لما حصل أنه اختير في الحكم وذهبوا إلى دومة الجندل بعد في صفين حتى يعني يحصل صلح بين المسلمين ولم يصطلحوا، كان طبعا الاجتماع هو عن علي بن أبي طالب وعمرو بن العاص عن معاذ بن أبي سفيان، فلم يتفقوا وكأنه يعني خدع فترك الأمر ولم يرجع إلى علي بن أبي طالب رضي الله تعالى حتى قتل علي. نعم. حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا زهير، حدثنا بيان أن وبر حدثه قال حدثني سعيد بن جبير قال خرج علينا أو إلينا ابن عمر فقال رجل كيف ترى في قتال الفتنة؟ فقال وهل تدري ما الفتنة؟ كان محمد صلى الله عليه وسلم يقاتل المشركين وكان الدخول عليهم فتنة وليس كقتالكم على الملك. هذا من كلام عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، لهذا الذي يعني ناقشوا أكثر من شخص، يعني لماذا تعتزل ولماذا لا تخرج لتقاتل، ويحتج عليه بهذه الآية وقاتلهم حتى لا تكون فتنة. فقال له ابن عمر يقول لا تدري ما الفتنة؟ الفتنة هي أنه كان المؤمن يعني في أول الإسلام والمسلمين المستضعفين يفتن عن دينه، وأمر الله تبارك وتعالى أن نقاتل حتى لا تكون فتنة، حتى لا يبقى مؤمن يعني يستضعف ويفتن عن دينه. وأما الآن أنتم تقاتلون على الملك وليس قتالكم الآن حتى يعني تمنعوا وقوع الفتنة. ويبدو أن هذا كان من جيش يعني معاوية، فقالوا الآن إنما تقاتلون على الملك وليس ولا تقاتلون على يعني حتى لا تكون فتنة. نعم. باب يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن عمرو عن ابن عباس رضي الله عنهما لما نزلت إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 فكتب عليهم ألا يفر واحد من 10، فقال سفيان غير مرة ألا يفر 20 من 200، ثم نزلت الآن خفف الله عنكم الآية فكتب ألا يفر 100 من 200، وزاد سفيان مرة نزلت حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون، قال سفيان وقال ابن شبرمة وأرى الأمر المعروف والنهي عن المنكر مثل هذا. هذا قول الله تبارك وتعالى يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 بإذن الله والله مع الصابرين، ونزلت بعدها الآية الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. هذه الآية الثانية كلام سفيان هنا أنها ناسخة للآية الأولى، وأنه في أول الأمر كان التكليف الأشد وهو أن يصابر المؤمن 10، فكان أمام المؤمن 10 من الكفار فكان في 20 من المؤمنين وأمامهم 200 من الكفار ما يفر منهم، ولو فروا منهم يعتبر فرار من الزحف ارتكب ارتكاب كبير، اما لو كانوا اكثر من ذلك وفروا فهذا يكون يعني في باب الرسل. فقول الله تبارك وتعالى يا ايها النبي حرض المؤمنين على القتال ان يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 هو خبر وفي معنى الامر، يعني ان هذا خبر وبشرى من الله ولكنه في معنى الامر، بمعنى انه لا يحل للواحد ان يفر من 10، فليجب أن يصابرهم. معنى أن يصابرهم يعني يصبر معهم ويقاتل معهم حتى لو قتل ولا يفر منهم. ثم بعد ذلك نسخ الله تبارك وتعالى يعني هذا الحكم وقال الآن خفف الله عنكم، أي الحكم السابق، وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، أصبح الواحد باثنين، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله، والله مع الصابرين. خفف الله تبارك وتعالى هذا الحكم بأن المؤمن يجب أن يصابر 2 ولا يفر منهم. كلام سفيان كذلك في أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له هذا الحكم كذلك، يعني يغير باليد إذا كان يعني على هذا النحو، إذا كان أهل المنكر يعني إذا كان أهل المنكر مثلا يعني 2 وهو 1 فهم يجب عليه أن ينكر، أما إذا كانوا أكثر من ذلك ولا يستطيع أن يغير باليد فلا يغير. يعني رأى أن الأمر معروف والنهي عن المنكر داخل في حكم القتال كذلك. وعلم أن فيكم ضعف في أي جانب؟ ضعف يعني ضعف في القوة، يعني ضعف في القوة وضعف قد يكون ضعف كذلك في يعني الإيمان والصبر والثبات أمام العسر. نعم، فهذا تخفيف وهذا من نسخ الأشد إلى الأخف، لأن النسخ يعني أحيانا يأتي من حكم شديد إلى حكم خفيف وأحيانا يأتي من حكم خفيف إلى حكم شديد، فهذا نموذج للنسخ من الأشد إلى الأخف، تخفيف من الله تبارك وتعالى. أما شرب الخمر مثلا كانت مباحة ثم أبيحت في أوقات اللي هي غير أوقات الصلاة ثم حرمت تحريما يعني بالليل، فالتدرج إلى الأشد، وهنا التدرج من الأشد إلى الأخف. كذلك الصوم مثلا، الصوم من الأخف إلى الأشد، كان يجوز له أن يصوم أو يطعم مع إذا كان في تكلف الصيام، ثم أصبح الصيام لازم. قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن فمن شهد هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم، خلاص يجار الشهر وهو صحيح سليم مقيم يجب أن يصوم. نعم. باب الآن خصص الله عنكم وعلم أن فيكم ضعف. حدثنا يحيى بن عبد الله السلمي أخبرنا عبد الله بن مبارك أخبرنا جرير بن حازم قال أخبرني الزبير بن الخريج عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما نزلت إياكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200 شق ذلك على المسلمين حين فرض عليهم أن لا يفر 1 من 10، فجاء التخفيف فقال الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعف فيكم منكم 100 صابرة يغلبوا 200. قال فلما خفف الله عنهم من العدة نقص من الصبر بقدر ما خفف عنهم. هذا الحديث بيان للحديث السابق، غير أن فيه أنه قد حصل يعني المسلمين يعني خوف من ألا يقوموا بهذا الأمر، لأن الإنسان إذا فرض عليه ألا يفر من 10 فهذا تكليف يعني بالأمر الشديد، فخففه الله تبارك وتعالى. يقول هنا بأنه نزل منهم كذلك يعني من الصبر بحسبها، أنهم لما يعني خفف هذا فكذلك نقص من صبرهم هذا، وإلا لو قبلوا هذا لبقي الصبر يعني في المقاتلين وفي المجاهدين على هذا النحو، لأن التكليف دائما الله تبارك وتعالى يكلف يعني بحسب الطاقة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لما خفف التكليف خصوص الصبر كذا. اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله.